بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالله المؤمن. وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أجرا مرتين وأعطى مع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن كان لطيفا خبيرا.